بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الأحبة، وصلنا في كتاب الحج في كتاب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عمدة الأحكام عند باب حرمة مكة. باب حرمة مكة. مكة بيت الله عز وجل الحرام، هذا الحرم الطيب المبارك جعله الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام، حياك الله، جعله الله سبحانه وتعالى مباركا، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذا يدل على أن بيت الله سبحانه وتعالى الحرام له حرمته الخاصة، فله حرمته المكانية وله حرمته الزمانية. حرمته الزمانية في أوقات محددة هي الأشهر الأربع الحرم، وحرمته المكانية طبعا حرمته الزمانية الأربعة أشهر الحرم، وحرمته المكانية على وجه الإطلاق. ولذلك كان عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كابن عباس، كما ذكر أهل السنن أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد خرج من مكة إلى الطائف حتى لا يكون ممن وقع في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد الإرادة، مجرد الإرادة، والإرادة هي أول درجات الإرادة الهم، أول درجات الإرادة الهم. فمجرد الهم بذلك الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك العلماء قالوا بأن الشخص لو فعل المعصية، لو هم أن يفعل المعصية في بيت الله الحرام على قول جماعة وطائفة من أهل العلم، فإنه آثم حتى ولو لم يفعلها، بخلاف ما لو أنه هم بأن يفعلها ولم يفعلها فإنها تكتب حسنة، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومن حرمة بيت الله الحرام أن الله عز وجل جعل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ذكر الحديث الرابع عشر بعد المئتين، حديث أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير. يا إخوة، حديث عظيم جدا هذا. ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو اللي هو عمرو بن سعيد بن عاص؟ قال أي عمرو: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة، خاء معجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة، وتلك قربة مثل أن تناسبه. هذا كلام لأحد الشعراء. على كل، حديث طويل فيه فوائد عدة. أولا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى مكة، على القول الصحيح وقول جمهور العلماء أنه دخلها عليه الصلاة والسلام عنوة لا صلحا، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله الذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخلها صلحا، وهذا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة، ودلائل العنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حمل سلاح عليه الصلاة والسلام، وكان قد وضع على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، وكان قد أذن لبني خزاعة ممن حالفه بأن يقتلوا أناسا من بني بكر ممن حالفوا قريش لمدة ساعة من النهار، وهذا إذن منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقتل، ولذلك هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة. لهذا يقول حسان بن ثابت: دعا المصطفى دهرا بمكة فلم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، كان يعني ينين بالجانب والخطاب والكلام، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا، يعني ذهب إلى مكة ودخل مكة وكان عنوة، قال له أسلموا واستسلموا وأنابوا، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم، يستحيل أن يكون هذا مع الصلح، يستحيل أن يكون هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. فالقول الصحيح وقول الجمهور، قول مالك والحنابلة والحنفية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة لا صلحا عليه الصلاة والسلام. ثانيا، قال هنا عن أبي شريح. أبو شريح أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أسلم قبل الفتح وتوفي في المدينة في سنة 68 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمه خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي. يا إخوة، الآن عندنا الشخص الأول هو أبي شريح، الشخص الثاني أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص. عمرو بن سعيد بن العاص ليس له صحبة وليس من التابعين بإحسان، الصحابي عدل ما في شك، ومن تبعهم من التابعين يكونوا من أهل العدالة ومن أهل الصلاح، لكن هذا الرجل رأى الصحابة، نعم، الذي هو عمرو بن سعيد بن العاص رأى الصحابة، لكنه كان ممن تبع بسوء ولم يكن ممن تبع بإحسان، فهو ليس من التابعين، لا يمكن أن يعتبر أو يعد من التابعين، وكان يسمى لطيم الشيطان كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى، وكان يقال له الأشدق لعظم شدقه وتشدقه بالكلام أثناء الحديث. فلذلك لاحظوا من خلال خطاب هذا الشخص أنه كان يتشدق بالخطاب ويحاول حتى أن يقيس قياس باطل كما سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى. ولذلك كان يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لا كرامة للطيم الشيطان، أيكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ نعم. فقال: لا كرامة للطيم الشيطان، أيكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يستحيل أن يكون أبو شريح أعلم من الصحابي، أن يكون أقصد عمرو بن سعيد بن العاص، أن يكون أعلم من الصحابة أعلم من ذلك الشخص وهو أبي شريح. قال الآن يا إخوة، عندنا أبو شريح الصحابي وعندنا عمرو بن سعيد بن العاص. كان يزيد بن معاوية وهو رجل ظالم فاجر نبغضه ولا نتقرب إلى الله عز وجل بحبه، وحتى لو ولاه معاوية، وقد أخطأ معاوية رضي الله عنه وأرضاه حينما ولاه، لكن لعل معاوية كان عنده من الأعذار كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية التي جعلته يولي يزيد بن معاوية في تلك الحقبة الزمنية خشية من أن تكون هنالك فتن. لكن لا شك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبح من سبه وناوأه وشنأه، لا شك أنه أخطأ، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعترفون به أن معاوية أخطأ، لكن لا يقرون الروافض على سبهم لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل، الآن يزيد بن معاوية بعث لقتال عبد الله بن الزبير الذي تحصن في مكة. عبد الله بن الزبير صحابي جليل، وهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذات النفاقين. يزيد بن معاوية بعث على رأس ذلك الجيش عمرو بن سعيد بن العاص. وعمرو بن سعيد بن العاص أرسل سرية على رأسها عمرو بن الزبير. وعمرو بن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير، يعني الأخ يريد أن إيش؟ أن يقاتل أخاه. انظر إلى الفتن، سبحان الله، بحجة أن عبد الله بن الزبير أثار الرأي العام ولم يبايع يزيد بن معاوية. طبعا عبد الله بن الزبير لم يبايع يزيد بن معاوية، لم يرى أنه أولى بالخلافة أو أولى بالحكم يومئذ. فيزيد بن معاوية بعث عمرو بن سعيد بن العاص، وعمرو بن سعيد بن العاص أرسل سرية على رأسها عمرو بن الزبير. كان عبد الله بن الزبير فارس شجاع وبطل، فأرسل عدد من شجعان الجيش الذين كانوا معه ممن تحصنوا في مكة، فأمسكوا بعمرو بن الزبير فأتوا به عند عبد الله بن الزبير، فضرب بالسياط حتى مات، فضرب بالسياط حتى مات. طبعا يا إخوة، عبد الله بن الزبير حينما تحصن في مكة، الآن أتى الصحابي أبي شريح قال يا عمرو بن سعيد بن العاص، لما كان يبعث البعوث إلى مكة، يعني يبعث الجيوش لكي يقاتلوا عبد الله بن الزبير، يا عمرو بن سعيد بن العاص ائذن لي أيها الأمير. هنا يا إخوة يستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان، حتى لو كان سلطان ظالم أو فاجر، يعني لا يوجد أحد أعظم ولا أفجر من فرعون، أليس كذلك؟ الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل أرشد موسى عليه السلام وهارون قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال له ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلت لكم ابن حجر رحمه الله قال يستفاد منه حسن التلطف مع عدم المداهنة، يعني لا تداهن إطلاقا، قل كلمة الحق لكن كن لطيفا بها، إنك أنت أمام إيش؟ أمام الحاكم، ممكن الحاكم يقتل، ممكن الحاكم يسجن، ممكن الحاكم يعزر. فالتلطف في الخطاب، والتلطف في الخطاب هو معناه أن تذكر الحق بحقيقته دون تميع مع التلطف. قال ائذن لي أيها الأمير، والأمير هذا مجرم، يعني رايح إيش بدي قاتل من؟ عبد الله بن الزبير صحابي، نعم، أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغد من يوم الفتح، كان إذن في هذا الوقت إيش يا إخوة؟ وقت إيش؟ وقت في وقت في وقت عظيم، في وقت عظيم. وكان يقول أن هذا اليوم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا موجود فيه، وهذا من باب تبيين أنه كان في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. ثم قال فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني الكلام أنا كنت موجود في هذا المكان، اسمع أيها الأمير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله وأثنى عليه. هنا يا إخوة يستحب الثناء على الله وحمد الله سبحانه وتعالى في معرض الخطب، في معرض الكلمات. بعض الناس، أذكر مرة حضرت مؤتمر فرجل معاه دكتوراه بروفيسور في الحديث، وكان مؤتمر في جانب فكري، ما كان يعني مؤتمر علمي. فأول ما ابتدأ بكلامه، فذهبت إليه ولمته، قلت له الأصل أنك أنت بسملت وحمدت الله. قال نحن أمام مفكرين، أمام إيش لازم نحمد الله، والأصل أنه على أساس أنك تبين حالك أنك إيش شخص يعني مش متقيد بهذه التقاليد وبهذه انظروا سبحان الله كيف بعض الناس يزيغ عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرضي بها الناس، مع أنه أغلب الموجودين ما رضوا عن كلمته، ما رضوا عن كلمته. لكن لا يجوز لنا أن نترك شيئا من أمور ديننا لكي نرضي به بعض الناس بحجة أن نظهر بأننا إيش يعني متسامحين أو ما شكل ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. إذن هنا لما نقول بيت الله الحرام، بيت الله الحرام حرمه الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت نعم بيت الله عز وجل الحرام، كان إذن بيتا حراما، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهذا يدل على أن بيت الله عز وجل الحرام هذا الله عز وجل حرمه، الله عز وجل حرمه ما حرموا الناس. فلا وهنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنه هذا كذلك مش التحريم مني، التحريم من الله سبحانه وتعالى. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هل يصح أن نقول إذا يحل لامرئ لا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما؟ هل يصح أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما؟ نقول إذا كان المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل له أن يسفك بها دما، لأنه يوحد الله، ها ها، فمن باب أولى، من باب يعني قياس الأولى أن يكون الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يسفك بها دما، لأنه إذا كان المؤمن حرام عليه فما بالكم بالكافر الذي إيش لا يعني لا يعتبر لحرمات الله سبحانه وتعالى. فالوضع فيه أخطر وأشد، أن يسفك بها دما ولا أن يعضد بها شجرة، يعني يقطع بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، إذن يا إخوة هنا استمعوا، هذا كلام الصحابي الجليل الذي ينقل عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبي شريح، قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أن هنالك أناس يحاولون الترخص بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل، يعني في يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل وحصل هنالك قتال في مكة، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، هذا إذن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإذن خاص لرسول الله. إذن من الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاتل في ذلك اليوم ساعة من النهار بإذن من الله سبحانه وتعالى فقط، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار، ساعة من النهار ليس المقصود بها الساعة المعروفة، وإنما هي مدة أو زمن من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. إذن مكة حرام، لا يجوز لأحد أن يقتل بها أحد ولا أن يعني يقيم بها حرب، أو أن لأن هذه بيت لأن هذا أمر بيت الله، أن هذا المكان بيت الله الحرام، فليبلغ الشاهد الغائب. استمعوا الآن إلى كلام هذا الأمير الطاغية، ماذا قال عمرو بن سعيد العاص. الآن قيل لأبي شريح الصحابي ماذا قال لك عمرو؟ قال عمرو استمع، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. سبحان الله، يعني هذا الرجل التافه اللي جاي يقاتل أحد الصحابة يرد على أحد الصحابة ممن نقل له كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا وأنا أعلم بذلك منك، لا أنا أعرف. مثلا أحيانا يأتي رجل فيسأل صاحب علم سؤال، فيأتي واحد إيش عامي لا يفقه ولا ينقه ما بيعرف إشي، فبيقول أنا اللي بدي أجاوب. وهذا طبعا موجود عندنا بفضل الله عز وجل كثير، العلماء والمشايخ كثرة كاثرة، حتى لو كان رجل بروفيسور في العلم ممكن يأتي رجل إيش يفتي، مثل حال هذا الرجل، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، لا أنا أعرف منك. قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، الحرم لا يعيذ عاصيا، طيب صحيح الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، كذلك الحرم لا يعيذ فارا بدم ولا فارا بخربة اللي هي الخيانة أو التهمة، يعني أن يكون على موضع تهمة أو أنه صاحب بلاء أو صاحب جريمة. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الإحكام، قال استدلال عمرو بن سعيد بن العاص على هذا الأمر استدلاله باطل، الاستدلال باطل، لأنه أبي شريح ما كلمك عن هؤلاء، أبو شريح كلمك عن الشيء الذي تريد أن تقوم به، وهو ماذا؟ أن تستبيح حرمة مكة وتقاتل فيها وتقتل فيها عدد من الناس ممن كان فيها، فإذا هنالك قياس مع الفارق، يعني قول عمرو بن سعيد ابن العاص لا شك أنه قول باطل. طبعا أذكر أن هذا الحديث كان يعني كنت قد جلست أمام الشيخ محمد المختار الشنقيطي في المدينة لمدة شهر، كنا نقرأ عليه عمدة الأحكام، فكان يقول على مدار يعني عقود من الزمن حينما يشرح لنا شيوخنا الشناقطة هذا الحديث، كل منا يبلغنا يقولون عن عمرو بن سعيد العاص: كذب وفجر وألقم الحجر، لا والذي نفسي بيده ليس هو أعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني يبدو أنه كل عالم وكل شيخ أخذه من باب كما يسمى يعني المسلسل، باعتبار طبعا غير مسلسل الحديث، لكن باعتبار كلمة تنوقلت يعني عن عالم تلو عالم، وهكذا حتى وصلت إلى شيخنا محمد المختار الشنقيطي. طبعا يا إخوة، وردت رواية الآن، ماذا قال عمرو، ماذا قال أبي شريح، يعني ماذا قال بعد أن تكلم بهذه الكلمة عمرو بن سعيد العاص؟ قال عمرو: كلا لست بأعلم، لقد كنت شاهدا، يعني أنا كنت شاهدا. لا، هذا الكلام، نعم هذا كلام أبو شريح لما رد على عمرو. عمرو قال: أنا أعلم منك. قال: كلا لقد كنت شاهدا، أنا كنت شاهدا، وكنت أنت غائبا، وقد بلغت، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد الغائب، وقد بلغتك فأنت وشأنك. طبعا ماذا يريد أن يفعل؟ يعني أبو شريح أكثر من أن يقول هذه الكلمة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، تكلم بهذه الكلمة، ويعني كان ضد ما يعني يقوله ذلك المجرم الذي انتهك حرمة مكة. طيب يا إخوة، هنالك مسألة مهمة، هنالك مسألة مهمة، وهي في هذا الحديث كما قال العلماء منهم الطبري: فيه دليل على قبول خبر الواحد، إنه هنا الصحابي أبو شريح نقل هذا أمام عمرو بن سعيد بن العاص على ملأ ومرأة ومسمع من جميع الناس، على ملأ ومرأة ومسمع جميع الناس، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة فإنه إيش؟ قد يلزمه أو لزمه البلاغ، لزمه البلاغ. طيب، الحديث الذي يليه طبعا سيكون فيه يعني بعض الجوانب التوضيحية للحديث السابق. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، اللي هو بيت الله الحرام، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. لاحظوا يا أخوان، هنا أبو شريح نقل إيش الحديث، وهنا عبد الله بن عباس إيش نقل الحديث، دليل أنه كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب أمام ملأ ومرأة من الناس. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس، العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، القين الحداد. طيب، هذا الحديث فيه توضيح أكثر للحديث السابق الذي يتحدث عن باب حرمة مكة. عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، وهذا دليل كما قال الإمام ابن تيمية والماوردي والسرخسي والقاضي عياض، أتباع المذاهب الأربعة كلهم، على أن مكة بفضل الله عز وجل ستبقى دار إسلام، ستبقى دار إسلام. وأن دار وأن يعني الإسلام سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى هو يعني الذي يكون سائدا فيها. طبعا قد تأتي أيام أو سنوات تعتبر سنوات نشاز عن السنوات الإيش العامة أو العقود أو القرون العامة، مثل أيام القرامطة لما جاء حمدان بن طاهر القرمطي في القرن الرابع وأخذ الحجر الأسود وأودعه إلى الأحساء، منطقة البحرين الآن تسمى الأحساء. طبعا البحرين أصلا الأحساء الهفوف اللي هي المنطقة الشرقية من عند حدود الأحساء والقطيف كلها هذه منطقة البحرين، لكن أيام يعني قتال الدولة السعودية الأولى توسعت إلى هذه المنطقة، ثم بعد ذلك حددت أيام سايكس بيكو، حددوها بهذا الحدود طبعا، ولا هي أصلا الأحساء داخلة في البحرين. الأحساء الآن موجودة في المنطقة الشرقية في السعودية. فأخذ الحجر الأسود وأبقاه عنده عقود من الزمان، أظن 3 عقود يعني 30 سنة. ويعني ابن الجوزي في كتاب القرامطة، ابن الجوزي في كتاب في كتابه القرامطة، كتابه حتى طبعته سوداء وصغير، قال إنه أبقى عنده 3 عقود، بعضهم قال أكثر بعضهم قال أقل، بعضهم قال إنه بدأوا يعني يرسلون أجزاء منه إلى مكة، وطبعا في جزء منه الحجر الأسود جزء منه غير معروف يعني مفقود. يعني الآن حتى الحجر الأسود يا إخوة، الآن الحجر الأسود هي عبارة عن أحجار يعني مدموجة بعضها مع بعض، وإلا فليس هو الحجر الأسود الموجود الآن. فنعم، فالمقصود أنه في تلك الفترة حتى أنه ظهر طلع حمدان القرمطي على ظهر الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا أوجد خلق وأفنيهم أنا والعياذ بالله، يعني كفر بالله وشرك بالله عز وجل. فكانت تلك الفترة يعني مكة وضع صعب جدا، لكن مكة بفضل الله عز وجل ستبقى دار إسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. طبعا دور الكفر، دار الكفر، هل يجب الهجرة منها أو لا يجب الهجرة منها، فيها خلاف بين أهل العلم طويل، لكن من أقوى الأقوال في ذلك أن الهجرة منها واجبة إذا فتن الشخص عن دينه أو إذا منع الشخص من إظهار شعائر دينه. فتن الشخص عن دينه ما استطيع أن يقيم إيش شعائر الله، أو منع من إظهار شعائر دينه فيجب عليه الهجرة، ما عداه فإنه يستحب. وهذا القول اختاره الإمام الماوردي رحمه الله تعالى كما في كتاب الأحكام السلطانية، واستدل على ذلك بالحديث الذي أخرجه أهل السنن، حديث من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يقبل الله عز وجل عمل مسلم أشرك بعد إسلامه أو بقي في دار إيش المشركين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، وفي رواية لا يرى نارهما أو لا تراء نارهما، وإن كان في الحديث هذا في سنده ضعف طبعا، لكن العلماء تكلموا عن قضية وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا الوجوب طبعا إذا منع الشخص من إظهار دينه، إذا منع الشخص من إظهار دينه أو أنه خشي أن يفتتن في دينه فإنه يجب عليه الهجرة. يعني مثلا بعض الناس كان يقول أنه مثلا أيام هذا الهالك أو المجرم شين العابدين ما كان يحكم بالإسلام وكان ضد المسلمين وكان عدو لله ولرسوله للمسلمين وكان أكبر نصير للائكية العلمانية الفرنسية وكان من أكثر الناس عونا للفرنسيين على يعني تحقيق أفكارهم في المنطقة في تونس مثلا. صحيح أنه في مساجد، لكن كنت أرى أن بعض التونسيين جلس مع بعضهم في الرياض كان يقول والله العظيم نستطيع أن نقيم دين الله سبحانه وتعالى في أي منطقة من الدول الكافرة أمريكا والكذا أكثر مما أن نقيمها إيش في تونس. ولذلك يعني بعض الناس يقول هل دار الإسلام هي وجود المسلمين فيها أكثر؟ لا، دار الإسلام ليس هو وجود المسلمين فيها أكثر أو أقل، دار الإسلام هي التي تحكم بشريعة الإسلام فقط، هذه دار الإسلام، دار الإسلام هي التي تحكم بشريعة الإسلام. طيب الآن إحنا دورنا إيش؟ احنا لا نحكم بشريعة الإسلام طبعا، فكيف نكون؟ شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن هذا الأمر في كمان في مجموعة الفتاوى في كتاب الجهاد مجلد 28، فقال أفضل حل أن تكون هذه دار تسمى الدار المختلطة، يعني فيها جزء من الإسلام وجزء من الكفر، جزء من الإسلام، وشبهها ببلدة اسمها بلدة ماردين موجودة الآن في تركيا. بلدة ماردين كان فيها كثرة من المسلمين، لكن كانت الأحكام فيها أحكام إيش؟ وضعية، قوانين وضعية، فلأجل ذلك لا يمكن أن تكون هذه في الحقيقة دار إسلام، لكن تقول هي دار مختلطة، فيها دار، ولذلك لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها الخاصة. نرجع، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الجهاد في سبيل الله يعني يبقى الجهاد، والجهاد ماض إلى قيام الساعة، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا أمر الأمير المسلم الحاكم المسلم بالنفير في سبيل الله للجهاد في سبيل الله فيجب النفير، يجب النفير. حتى العلماء كانوا يقول يخرج تخرج المرأة من دون إذن زوجها، والعبد من دون إذن سيده، والصغير والابن من دون إذن والده، وهكذا. وإذا استنفرتم فانفروا. وقال في يوم فتح مكة إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، تحدثنا عنه، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله ليوم القيامة، لا يعضد شوكه، لا يجوز لأحد إطلاقا أن يقطع شوك المسجد الحرام أو الحرام، الحرم نعم الحرم. ما هو الحرم؟ الحرم هو الرقعة المحيطة بالكعبة، الكعبة مركز الحرم، قلب الحرم، الحرم هي الرقعة المحيطة حول الكعبة، حدود، حدود نعم، وهذه الحدود تصل إلى قرابة 17 ميل، الميل كيلو ونصف، يعني تقريبا 26 كيلو، أبعد نقطة، أبعد نقطة عن إيش؟ عن الكعبة. وهنالك نقاط قد تكون أقرب نقطة مثل منطقة التنعيم، منطقة التنعيم ثلاث أميال، ثلاث أميال كيلو نصف، يعني تقريبا يعني خمسة كيلو، تقريبا خمسة كيلو، هذه قد تكون إيش؟ أقرب نقطة. ثم يتراوح ذلك ما بين ثمانية أميال وتسعة أميال وعشرة أميال كما ذكر إيش العلماء الذين حددوا حدود الحرم، وهي موجودة الآن، يعني موجودة بحدودها المعروفة، وهي المنارات الخضراء التي يراها من تغياها وأراد أن يتطلبها، معروفة هذه المنارات الخضراء اللي هي النور الأخضر، نور أخضر يكون على يعني حدود الحرم، ما بعد هذا النور الأخضر يكون إيش الحل، وما هو داخل هذا النور الأخضر يكون إيش يكون الحرم. قال وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة لا يعبد شوكه، لا يجوز لأحد أن يقطع شوك الحرم. طب هل هذا على الإطلاق؟ يعني مثلا اعترضتنا شرك مثلا شجرة فيها شوك كثير جدا، هل نقول والله نبقى يعني ظاهرية بهذا الحديث لا يعضد شوكه؟ لا، طبعا لا يعضد شوكه، يعني مثلا أن تكون هنالك مثلا مناطق لا يرتادها الناس، فلا يجوز لأحد إيش حتى لو أراد والله بده يجلس جلسة، ولا بده يطلع هو مجموعة من الشباب يجلسوا مثلا هناك يقرأوا كتاب ولا يلعبوا كرة ولا كذا، لا يجوز لأحد أن يقطع الشوك. لكن مثلا إذا اعترضهم فإنه يجوز، إذا اعترضهم في الطريق فإنه يجوز بإجماع جماهير العلماء. هنالك من خالف، هنالك من خالف، لكن خلافه في الحقيقة شاذ وأصلا غير معمول به، أصلا غير معمول به، فلا يعضد شوكه، لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الشوك. وهنا يا إخوة انظروا إلى أن هذه أحكام الدين أحكام تعبدية، يعني قد يأتي رجل فيقول ما السبب؟ يعني الشوك مؤذي وما منه فائدة، ليش يعني؟ ليش ما ليش؟ شو السبب؟ حكمة، الحكمة إنك تطاطئ رأسك وتقول سمعنا وأطعنا، هذه الحكمة، هذه حكمة، حكمة تعبدية. العلماء تلمسوا حقيقة الحديث في هذا، الحكمة في هذا، ما ظهر لهم شيء واضح، ما ظهر لهم شيء واضح في هذا. وإن كان بعض العلم قال من الحكم في ذلك أن هذا المكان مكان حرام، والحرام معناه المنع، والمنع يعني بمعنى أنك إيش لا يجوز لك إيش أن تقوم بأي شيء فيه إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى لك. طبعا نرجع لنفس القضية التعبدية، إذن يعني يلزم منها الدور كما يقول علماء المنطق، يعني بنرجع لنفس الموضوع مرة أخرى، ما في فائدة من هذا من هذه الحكمة التي يقولونها. الحكمة في ذلك والله أعلم تعبدية. ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده، مثلا واحد رأى حمام، واحد رأى عصافير، واحد لا يجوز لأحد حتى مجرد إيش تنفيره، حتى التنفير سبحان الله. ولذلك سبحان الله العلي العظيم تجد أن يعني بيت الله الحرام وكذلك المدينة يعني الحمام يسقط ويأكل والناس تعطيه سبحان الله، ولربما تمشي بجانبه ولا يقوم، مع أنك لو أنك مثلا أنت هنا بعشرة متر ممكن يطير تمر من عنده. فكأن الله عز وجل كما قال بعض العلماء أودع في قلوبهم إيش السكينة، خلاص إنه هذا المكان هذا آمن، ومن دخله كان آمنا، هذا المكان يعني آمن حتى مجرد التنفير. طب فما بالكم بالصيد، سيأتينا الأحكام في ذلك، الصيد، القتل، الإيذاء لا يجوز. قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلا الشافعي، خلا الشافعي يعني عدا الشافعي، يرون أن اللقطة في الحرم المكي هي تلتقط لأجل التعريف فقط. ما معنى التعريف؟ يا جماعة هذا مال ضاع من سيره، أو أن تذهب به للأمانات تعرف، يعرف مدة سنة وكذا. الشافعي رحمه الله يرى جواز التعريف والتمليك، يعني أن يتملكها بعد أن يعرفها مدة سنة. وطبعا قوله فيما يظهر والله أعلم غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، إلا من عرفها. فهنا مجرد إيش التعريف، ولا يختلى خلاه، ولا يختلى خلاه. طبعا هنالك يا إخوة في يعني في رواية أو في زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، منشد يعني معرف، كما أخرج الحديث الشيخان، كما أخرج الحديث إيش الشيخان. أيا كانت، أيا كانت، طبعا إذا كان مثلا مبلغ شيكل شيكلين خمسة هذا ليست لقطة، ها، لكن اللقطة اللي هو المبلغ يعني الذي له قيمة، الذي له قيمة عند، الذي له قيمة عند الناس. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. الحدادين، ها الحدادين كانوا أحيانا يستخدمون الإذخر، يستفيدون منه من هذه المادة، وهو نبت يعني ينبت في الحجاز، يوضع في البيوت ويوضع في القبور، يعني يبدو والله أعلم لعملية تلييس أو شيء من هذا القبيل. فقال النبي، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. قال ابن المنير رحمه الله تعالى وهذا فيه رجاء، يعني كأن العباس يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر، لأنه إحنا بحاجة إليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، أهل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وحي ولا من كلامه، ولا من كلامه البشري؟ وحي، وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق، ألحق بذلك، ألحق الإذخر يعني أو أو أو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر من العموم، من هذا العموم. فيجوز للناس أن يستخدموا، فيجوز للناس أن يستخدموا الإذخر، نعم، فيجوز للناس أن يستخدموا الإذخر في بيوتهم وفي قينهم. ثواني شوي. نعم. طيب يا إخوة، هنالك مسألة مهمة وهي لو أن شخصا قطع شيئا من الشجر النابت في مكة، لو أن شخصا قطع شيئا من الشجر النابت في مكة، إذا أنبته الآدمي، إذا أنبته الآدمي فيجوز أن تقطع، يعني لو أن هذا الشجر أنبته الآدمي يجوز لك أن تقطعه، مش تقطع تخريبا، تقطع لغاية مثلا آذاك أو شيء من هذا القبيل. شخص زرعه. أما إذا كان قد نبت مثلا من المطر أو، فهذا لا يمكن أن، لا يجوز للشخص أن إيش، أن يقطع، خلافا للشافعي. اليوم إحنا خالفنا الشافعي عدة مرات، لكن قول مع قول الجمهور رحم الله الإمام الشافعي، لو كان هنا لأقنعنا برأيه، لكن نعم الشافعي رحمه الله ذهب إلى تحريم القطع حتى لو كان أنبت الشافعي، حتى لو كان أنبته الإنسان الآدمي، ووافقه في ذلك ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني، كما في كتابه المغني. ثم اختلفوا في قضية ما لو أن أناسا قطعوا شيئا مما أنبته الله، طبعا كله أنبته الله عز وجل، لكن لم يتدخل فيه الآدمي ولو بأي سبب، هل عليه إثم أو لا؟ عليه إثم ولا شك في ذلك، عليه إثم ولا شك في ذلك. الإمام أبو حنيفة قال يأثم، عطاء بن أبي رباح قال يستغفر الله عز وجل، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يذبح هديا، والذي يظهر والله أعلم أنه آثم ويستغفر الله، لأنه لا يوجد في الحقيقة هدي. وأنا لاحظت ملاحظة وبفضل الله عز وجل يعني في هذه الشهرين أقرأ كتب كثيرة في حكم، في أحكام الحج، كثير من الفقهاء يبالغ في قضية الهدي، مع أن يعني الهدي أو يعني الفدية، وهذا يا إخوة المبالغة فيه حقيقة كثيرة، لأنه نحن إذا أردنا أن ننظر إلى ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية أو الهدي، سنجد ذلك مقصورا أو مقتصرا على 5 أحاديث أو 6، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، فالمبالغة في ذلك كثير، لأنه هنا ما في دليل على، ما في دليل على هذا الأمر فيما يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طيب، لو أن أناسا دخلوا مكة وأرادوا القتال فيها، هنا موضع النقاش، نعم، تترسوا بمكة وتترسوا بالحجاج وتمترسوا في ذلك المكان، وأرادوا أن يقوموا في فتنة في الحرم، هل يجوز قتالهم أم لا؟ هل يجوز قتالهم أو لا أم لا؟ بإجماع العلماء يجوز القتال، بإجماع العلماء يجوز القتال. انتبهوا، احنا شو كنا نتكلم؟ بدناش تفهم خطأ، بغض النظر، احنا نتكلم عن وقائع سياسية الآن، جهيمان وشو سوى في الحرام وشو ما سوى في الحرام، اترك من الموضوع هذا، نتكلم عن فئة، عن فئة، عن أناس، ها، عن أناس دخلوا الحرم، دخلوا الحرم وأرادوا أن يقاتلوا الناس فيه ويؤذوا الناس، هل يجوز قتالهم أو لا؟ ها؟ الإجماع نعم لا يجوز. انت اي واحد بيختبرك مباشره بتسقط في الاختبار. لا يجوز. نعم، حتى يقال. طيب يا اخوه، من اراد، من دخل بيت الله الحرام وتمترس فيه قعد، فلا يجوز لنا بأن نقاتلهم إطلاقا، إلا إذا هم بدأوا بالقتال وخشي هنالك من وقوع فتنة ودماء تسقط فيجب القتال، فيجب القتال. ليش؟ مدام أنه قاعد ما في مشكلة، طبعا هو مشكلة لكن لا يمكن أن نقاتله، لكن إن بدأ هو يطلق الرصاص أو يبدأ يقاتل أو فهذا يجب إيش الدفع، لأنك الآن أنت الآن في مقام إيش، في مقام الدفع، أنت الآن في مقام الدفع، وأنت الآن وأنت الآن، أما مجرد جلوسه لا لا لا تفعل له شيئا. طيب لو أن شخصا قتل قتيلا في الحرم، قتل شخصا في الحرم، هل نقيم الحد عليه أو لا نقيم الحد عليه؟ لو أن شخصا قتل شخصا في الحرم هل نقيم الحد عليه أو لا نقيم الحد عليه؟ طبعا مش أنت اللي تقيم الحد عليه يا شيخ صالح. نعم أهل الحل والعقد إن شاء الله ييجوا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له قول جميل في ذلك، قال يتطلب، يعني ممكن تسوي له خدعة، ها خدعة معينة، تحاول قدر الإمكان تجيب له شخص دبلوماسي يعطيه شوية من طرف الكلام حلاوة، ثم بعدين يسحبه، بعدين إيش يقيم عليه الحد، فهذا أفضل. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى نطهر بيت الله الحرام من وقوع أي دم فيه أو أي فتنة، من وقوع أي دم أو أي فتنة فيه، وهذا قول جمهور التابعين، وهذا قول جمهور التابعين. وبعض العلماء كالإمام مالك والإمام الشافعي قالوا يستوفى منه الحد ولو كان في الحرم. نعم يقتل في الحرم، يستوفى منه الحد ولو كان في الحرم. طيب ما دليل الحنفية وجمهور التابعين؟ استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، وبقول الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فلأجل ذلك نحاول قدر الإمكان أن نستدرجهم حتى يقتلوا خارج إيش؟ خارج الحرم. الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل على ذلك بأحاديث، الإمام مالك والشافعي استدل على ذلك بأحاديث، لكن هذه الأحاديث الصحيح أنها خارج، أن هذه الأحاديث حجة عليهم لا حجة لهم، على الإمام مالك والشافعي. استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز قتل ابن خطل، لما في الحديث الصحيح قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. نعم طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يتلطف بأبي سفيان، ها فعبد الله بن خطل راح مباشرة نطلع إيش لأستار الكعبة. طبعا عبد الله بن خطل ذهب وتعلق بأستار الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقتلوه، فتسابق عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأحد الصحابة ليس الزبير، أبو سعيد أبو الأسود، بس نسيت اسمه الثاني أو كنيته، سعيد أبو الأسود، فكان سعيد أشب من عمار، فقتل سعيد ابن خطل. ابن خطل طبعا أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقات، فكانت عنده جارية فقتلها، ثم بعد ذلك تنصر وكفر بالله عز وجل، وكانت عنده قينتان يعني مغنيتان، ها يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلق بخسار الكعبة. وكمان كان معه أربعة، عبد الرحمن بن الزعبري وابن خطل ومقياس بن صبابة أحد الناس الذين يعني عبد الله بن أبي السرح الذي آواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو داود في سننه بإسناد صحيح، طبعا هذا مناسب لقضية هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان حقه القتل، لا في شك في هذا، حقه القتل. فلذلك عثمان آوى ذلك الشخص فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بس إيش أن يكون هنالك من ها من يقتله. فبعض الصحابة قال يا رسول الله لو أشرت إلينا، فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ها؟ يعني ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشير لذلك. فبقي الرجل على حاله حتى أسلم وحسن إسلامه عبد الله بن أبي الصلح وقاتل مع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مقياس بن صبابة قتله أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن الزعبري قتله أحد الصحابة. ابن قطل قتله سعيد وعمار. بقي عندنا عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى البحر وكان في سيف البحر يعني في قلب البحر فثارت عاصفة فكان هنالك من الكفار والمشركين من يقول ادعوا الله عز وجل فإن آلهتكم لا تنفع في هذا المكان. سبحان الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فقال عكرمة والله من أنجاكم في البحر فإنه سينجيكم في البر. لئن أنجاني الله سبحانه وتعالى إن علي عهد أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده فيكون كريما عطوفا حليما شفوقا علي فيعفو عني. وبالفعل رجع عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنه. لذلك بعض الناس بيقول لك إنه الرسول عفى عن بعض الناس اللي سبوه. حبيبي عفى الرسول هذا حق الشخصي هو اللي عفى عنه، لكن إحنا حق الأمة الآن إيش؟ حق الأمة أن تقتل هذا الشخص الذي سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حقه القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل يعني عدد، يعني كعب بن أشرف كذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصار المسدود على شاتم الرسول بنصحكم تقرأوا فيها في يعني في هذه المناسبة، ويقع في مجلدين ضخمين، يعني ذكر أكثر من 30 دليل على جواز أو على وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لو كان معاهد فإنه إيش يجب قتله. يجب. لكن مثلا حقيقة يعني أنا بقول هذا والله العظيم لله وفضل الله، أسأل الله أن لا يجعلني ممن يداهن أحد ولا يجامل أحد، يعني مثلا ما حصل مثلا في ليبيا بقتل السفير هذا غلط، مش بالنافع عن الكفار. علج مات إلى جهنم وبئس المصير، احنا مش سائلين عنه، بس من باب الأمان وشبهة الأمان لا يجوز. لكن مثلا لو أن شخصا قتل ذلك الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهنم وبئس المصير، وهذا حقه أن يقتل، ولأنه ليس معاهد وليس آمن وليس من أهل الذمة، وطبعا أهل الذمة لا يقوم به إلا الحاكم الذي يطبق شرع الله عز وجل ويعطي الذمة للناس، فهو ليست لا عنده لا عهد ولا أمان ولا ذمة، فلا يبقى إلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى إلا القتل. ولذلك النبي العلماء قالوا أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم حقه أسوأ في من فضل دين الكفار على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لأنه لو كان دين الإسلام مفضول فسبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ من أن يكون دين الإسلام مفضول، لأنك أنت الآن ماذا سبب دين الإسلام وسبب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.